ميلاد سعيد حبيبي، هابي بيرثدي. كلش آسفة، هذا أول عيد ميلاد ما راح أكون يمك. الله يحفظك إلي طول العمر وأحبك هواي. بس أنت غالي كلش علي، قبل ما موت حبيبي اكتب لك وصية، قبل ما موت يا غالي احكي لك علي. اخ وصار بيا من عفتني يعني وحدي بجود ما يتصور دمع عيني حفر خدي بياني بوجه الكبور دمع عيني حفر خدي بيان بوجه الكبور. بس انت غالي كلش علي، قبل ما اموت حبيبي اكتب لك وصية، قبل ما اموت احكي لك علي. اخ وصار بيا من عفتني يعني وحدي ابجي ودموعي تصوب دمع عيني حفر خدي بين بوجه الكبر، دمع عيني حفر خدي بين بوجه الكبر. بس انت غالي كلش علي، بس انت غالي والله غالي كلش علي. قبل ما اموت اكتب لك وصية، قبل ما اموت قبل ما اموت احكي لك علي. عشت طيب بقلب ميت وعاد إذا موتي إجي، وإذا قالوا مت تاني حبيبي أقراها الوصية، وإذا قالوا مت تاني حبيبي أقراها من عفتني يعني وحدي ابجي ودموعي تصوب دمع عيني حفر خدي بين بوجه الكبر، دمع عيني حفر خدي بين بوجه الكبر. بس انت غالي كلش علي، قبل ما اموت احكي لك عليّ.